ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذ الله وإياكم من النار. أزلنا في الأدلة المختلفة فيها، قد وصلنا إلى دليل العرف، وسيمر معنا ما في هذا الإطلاق من التجوز، وهو إطلاق الدليل على العرف، يعني جعل العرف دليلا، بمعنى أنه مقابل الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما شاكله من الأدلة والمصالح المرسلة وسد الذرائع. سيأتينا ما فيه من التجوز، كما مر معنا في الاستحسان أيضا أن ثم تجوزا في تسميته دليلا، كذلك هناك نوع من التجوز في تسمية العرف دليلا. صحيح أن العرف حجة في الشرع، ولكنه جعله دليلا مستقلا في شيء من النظر، سنعرض له بعد أن نكمل الباب ونأتي لبعض جوانبه. العرف هو ما يتعرف عليه الناس ويعتادونه من أقوال، من قول أو فعل، يعني العرف هو العادة، العرف في اللغة وفي الشرع أيضا هو العادة، ومن القواعد الشرعية عند الفقهاء قاعدة العادة محكمة، وهذه أدق من قولنا إن العرف أو العادة دليل. هناك فرق بين أن يكون الشيء محكما وبين أن يكون الدليل في حد مستقلا، فهي العبارة الدقيقة هي عبارة العادة محكمة. ذلكم أن الشارع عهد منه الالتفات إلى أعراف الناس وعاداتهم، سواء ما تعلق منها بالمخاطبات أو ما تعلق منها بالأفعال. وإذا نظرنا نجد أن الشريعة تركت كثيرا من الأمور لم تحدثه، لكونه أصلا غير قابل للتحديد، أو لكونه متفاوتا، فتركت مجاله للعرف، تركت تحديده للعرف. انظروا مثلا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف. متاع بالمعروف، ما هو المعروف؟ هو ما تعرف عليه الناس، يعني ماذا يلزم المطلقة تجاه مطلقته من نفقة، من من من متعة غير محدد. المتفاوت فالغني يلزمه ما لا يلزم الفقير، والأغنياء وأنفسهم متفاوتون في درجاتهم وبحسب الأزمنة والأمكنة، فيلزم الحضرية ما لا يلزم البدوية، ويلزم الغني ما لا يلزم الفقير. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى علق الأمر، جعل الأمر متفاوتا بحسب أحوال الناس، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. في نفقة مطلقة جعل الأمر متفاوتا بالنسبة للمقتر، وهذا هو العرف، أن أن ينظر لأهل كل بلد، فيقال أن القاضي إذا أراد أن يحكم على رجل مثلا بنفقة زوجة، أصلا ينبغي هو أن يحدد، موكول إلى أن يحددها بحسب العرف، لكن لو قصر فيها فشكته إلى القاضي ورفعته، عن ذلك سينظر القاضي إلى حاله وحالها، ينظر من زوايا مختلفة، ينظر لحال الرجل من جهة اليسار والإقتار، وينظر إلى حال المرأة فيها اللي هي من ذوات المنصب والهيئة والمكانة، بحيث تحتاج إلى نفقة كبيرة أم هي من أهل البدو مثلا، وممن من أهل الوبر كما يسمون، ممن لا يحتاج إلى كبير نفقة، فيقدر لها النفقة التي تتناسب مع حالها وحال زوجها. وهو هنا يراعي مجموعة من الأعراف، عرف الزوج وعرف الزوجة، ويراعي هذه الأحوال، فهذا تحديد بالعرف. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته هند بنت أبي سفيان تشكو زوجها أبا سفيان وقالت إنه شحيح فعلق المفاتيح ولا يعطيها ما يكفيها ولدها، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فحال إلى العرف. بل إذا نظرنا سنجد أنه لا يمكن الاستغناء عن هذه القاعدة أصلا، لا يمكن الاستغناء عنها في معاملات الناس، ولذلك تجد جميع القوانين الأرضية وجميع الأنظمة البشرية لا بد أن تستخدم عرف الناس. فلو أن شخصا تصرف مع شخص مثلا تصرفا معينا، عقد مع عقد بيع مثلا بما يعده الناس بحسب مخاطباتهم بيعا، لما قاله لم أبايعك، فإن العقلاء كلهم سوف يلزمونه بمكتبى ما جرى به العرف من ذلك الخطاب. ولو جرى العرف بأن معاملة ما لا يفعلها إلا السفل مثلا، ما فعلها شخص لعد ذلك من خوارم المروءة، فهذا تحكيم للعرف في كل هذه الأمور. فالعرف منه ما يرجع إلى اللفظ، وهذا راجع لدلالة الألفاظ، وقد نعرف له في باب العموم. إذا تكلمنا عن باب العموم سنجد أن الأصوليين اختلفوا في العموم، إذا قارن عرفا هل يحكم بالعرف أم يحكم بالعموم. بعضهم قال يحكم بالعرف لأن المتكلم صاحب الخطاب إنما يتكلم بحسب طبعه وسجيته و ما يريد إفهامه الآخرين، فلا يمكن أن نحمل كلامه ما لا يتحمل. فلو حملناه على غير ما اعتاده وعرفه أو اعتاده مخاطبه ومخاطبوه إذا كان الخطاب من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، فإننا نكون حمل النص ما لا يتحمل. ولو أن شخصا وقف وقفا بلفظ معين والنظر للدلالة اللفظية الوضعية لهذا اللفظ تقتضي شيئا، ولكن عرف الناس واستخدامه له يقتضي شيئا آخر، لكان الإنصاف يقتضي أن نحمله على عرفي هو في الخطاب. وها هنا مسألة مهمة لفت إليها بعض العلماء في باب مباحث الألفاظ، وهو قضية أن اللفظ إذا كثر استخدامه بحيث هجرت حقيقته إلى إطلاق آخر عرفي، فإن هذا العرف يقدم على الحقيقة اللغوية. فتجدون أن الحقائق عند الأصوليين ثلاثة أنواع: حقيقة لغوية وضعية، حتى وضعية وهي الحقيقة اللغوية يقتضيها اللفظ بمقتضى لغة العرب، وحقيقة عرفية ينقلها الناس بمخاطباتهم، ينقلون اللفظ من إطلاقه اللغوي الوضعي إلى إطلاق آخر استعمالي ليس بوضعي، يكثرون استعماله حتى تهجر الحقيقة ولا تكاد يتحدث عنها. فهذا إذا حصل فإن المقدم عند التعارض هو هذا المجاز، يعني هذا اللفظ الجديد هو مجاز لغوي، الحقيقة اللغوية هي الأول. ما المثال يتضح به المقال؟ لو أن شخصا قال أوصيت بكل ما عندي من الدواب لفلان، كل من الدواب، الدواب بلغة العرب تطلق على كل ما دب على وجه الأرض، هذا هو مختل إطلاق اللغة. لكن نجد أن الناس في عرفهم قصروها إما على الحيوانات الأنعام، أو بعض البيئات كمصر مثلا في بعض الأزمنة قصروها فقط على الحمار، لا يطلقون الدابة إلا على الحمار نوع عائل فرس ما يركب. فلو أن شخصا أوصى، هل ننظر للحقيقة اللغوية؟ هل ننظر للحقيقة اللغوية فننزل وصيته فنعطي الفقراء كل ما عنده مما يدب على وجه الأرض من الأنعام وغيرها، أم ننظر إلى عرفه في الخطاب فنقول هذا الرجل يتكلم باللغة المصرية مثلا أو بالتونس، يعني مقيم في مصر أو تونس وقد تكلم بلغته، فينبغي أن يحمل الكلام على معناه الحرفي. نفس الشيء السيارة مثلا، السيارة هي كل ما يسير، المبالغة من السير مثلا، لو قال وصيت بسيارتي وكل ما عنده مما يسير نعطيه، لا، هو أراد في عرف الخطاب يريد أن يعبر عن شيء ولا يستطيع أن يعبر إلا بلغته، فعبر بمقتضى هذه اللغة. فمقتضى ذلك أن العرف يقدم إذا هجرت الحق اللغوية. نعم إيه، هذا بالنسبة لأعراف الناس. هناك أعراف الشرعية أيضا أحيانا تكون اللفظ له حقيقة لغوية كالدعاء مثلا، الصلاة تطلق في اللغة على الدعاء، لكن أحيانا يهجر هذا الاستعمال في الشرع ويغلب استعمالها في شيء آخر حتى يصير حقيقة عرفية في عرف الشرعي، تصير حقيقة لا تقدم على الحق. فلو قال الشارع الصلاة تحمل على معناه على عرف الشارعي والحقيقة الشرعية وهي نوع من الحق العرفية، لكن عرفه هنا عرفه الشارعي وليس عرف ناس معينين تعرفوا عليه أو اتلهوا عليه. فلو صدرت عبارة شرعية كالصلاة مثلا والزكاة، فإن الأصل حملها على ماذا؟ على ذات الإحرام والسلام، إلا إذا دل دليل على أنه يراد به الدعاء. ها هنا بينما لو أطلقها عربي مثلا قال صليت وكذا قبل الإسلام مثلا، فإنها تحمل على ماذا؟ على معناها اللغوي، ولا يراد أنه أراد ما يفعله المسلمون إلا بقرينته، لأن الحقيقة اللغوية الأصل أنها مقدمة، الأصل الحق اللغوية، لكن إذا هجر هذا الأصل وكثر استعمال العرف، فالعرف إذن لا بد من استعماله. هناك مستوى من العرف مستعمل عند جميع العلماء، وهو إذا هجر العرف اللفظي، إذا هجرت الحقيقة أو غلب الاستعمال فهذا لا إشكال في تقديمه. لكن لو ورد خطاب الشارع واقترن بعرف عملي، فهل هذا العرف العملي يخصص الخطاب أم لا يخصصه؟ أو حتى العرف القولي، مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير لآخر الحديث، إذن به سواء بسواء من زاد واستزاد قد أربعة. الحنطة الطعام بالطعام مهلا بمهل، الطعام في عرف أهل المدينة عندما نزل خطاب الشارع تطلق على الحنطة، تطلق على البر، لا يطلقونها على كل مطعم إنما يطلقونها على البر، حتى إن سوق البر كانت تسمى سوق الطعام مع أن لا يباع فيها إلا البر، بينما هناك سوق آخر يباع فيه جميع الأطعمة ولا يسمى سوق الطعام، لأنه غالبا استعماله الطعام على البر. فهل نحمل لفظ الشارعي وهو الطعام بالطعام على معناه اللغوي العام، أم نحمله على العرف الذي قارنه؟ اختلف العلماء في هذا النوع من العرف، فبعضهم يخصص العرف بالعرف المقارن للخطاب، وبعضهم يقول إن العرف المقارن للخطاب لا يخصص بل يبقى له على عمومه، وبناء عليه اختلفوا. فمن قال إنه لا يخصص العرف بالخطاب قال الطعام والطعام هذه عامة، ومن ذهب هذا المذهب الإمام الشافعي رحمه الله فقال كل ما هو طعام فإن فيه الربا سواء كان برا أو غيره. ونفس الشيء في زكاة الفطر، زكاة من طعام مثلا، نجد ابن حزم مثلا قصرها على المعنى العرفي فقال لا يجوز إخراجها إلا من خصوص البر مثلا، حمله على معناه العرفي. وأحيانا يكون كما قلنا كذلك من موارد العرف التي لا يمكن الاستغناء عنها ولا يمكن أن يقع فيها الخلاف حمل الناس على أعرافه في المعاملات كما قلنا. فمن ذلك مثلا لو صدر معاملة هي في العرف بيع أو هي في العرف نكاح أو هي في العرف طلاق لفظ أو معاملة معينة، فإن أننا إذا لم نحمل الناس على أعرافهم فيها فسدت حال الناس ولم يستقم الأمر وحصلت النزاعات والخلافات وقع شر عظيم لا تأتي به الشريعة. لذلك يجب أن يحمل الناس، فلو تبايع شخص مع شخص مثلا سلعة بمبلغ معين ثم لما حان وقت قضاء دينا لما حان وقت القضاء رفعه إلى القاضي فقال أنه قلت له سأقضيها له في مكان بلد آخر، قال لا تقضيني إلا في البلد الفلاني، قال لا أنا سأقضيك في هذا البلد الذي تباهنا فيه. لو حصل نزاع بينهما ماذا يقع؟ القاضي سوف يحكم ماذا؟ سوف يحكم الأصل أن المكان الذي حصل في العقد جرى العرف على أنه هو الذي يقع في الاقتضاء ما لم يشترط عكس ذلك. فإذا لم يثبت هذا الشخص أنه تعاقد معه على خلاف هذا الأصل فإن هذا العرف كاذب. طيب باعه هذه السلعة بألف ولم يحد هل هي ألف دينار أو ألف درهم أو ألف أوقية أو ألف يورو أو ألف دولار، لم يحدد العملة، والبلد فيه أكثر، إذا كان البلد فيه أكثر من عملة هذا العقد أصلا باطل. أما إذا كان البلد فيه عملة واحدة وتبايع على أساس ألف ولم يحدد العملة فهنا يجب الرجوع إلى العرف فتحمل تلك الألف على هذه، هذا يستقيم حال الناس. لذلك بألف دون أن نسمي دون أن أقول لك ألف دينار، طيب هو ألف ملي يعني بحسب كذلك يدخل العرف العملي. لو قال لو قلت لك بعني هذا بألف وتفرقنا وانت قلت لي بألف دينار في هذا، هنا نرجع للعرف العملي. العرف يقتضي أنه ألف ملي يتناسب معه، العرف يرجع فيه إلى هذا. نفس الشيء يرجع إليه كقرينة في القضاء، قرينة في التقاضي. لو أن الرجل مثلا تنازع مع زوجة مثلا على شيء متاع البيت مثلا، ادعى هو أنه له وادعت هي أنها لها، لو أنه نقود مثلا ذهب أو فضة أو عملة من العملات، ها هنا القاضي ليس عنده قرينة إلا من هو في يده يعتبر أنه له ويطالب الآخر بينة. لكن لو افترضنا أنه ادعت المرأة مثلا سلاح مثلا في البيت وادعت أنه لها، أو ادعى رجل شيء من قلائد الذهب والفضة مثلا قال هذا لي وليس لك وليست هناك بينة، هنا القرينة والعرف يقتضي أن هذا سلاح للرجل وأن القلادة للمرأة ما لم يثبت أحدهما خلاف ذلك. فهنا في هذا في الرجوع العرف مهم جدا في قضية القرابة، يرجع فيه أمور كثيرة منها قضية مثلا التقابض مثلا القبض مثلا، من الأمور التي علق الشارع بها الأحكام القبض في المعاملات البيوع مثلا علق كل شيء قبض. القبض مثلا عرضي أحيانا يكون القبض بأن أمسكه بيدي، أحيانا يكون القبض بالتخلية أن أعطيه أوراقه، أحيانا يكون القبض بأن يعني الآن عن طريق الإنترنت مثلا القبض لن يكون باليد ولكن سيكون بالوسائل، فهو يتغير بحسب العرف. فما ما عد في العرف قبضا فإن الشارع جعله قبضا، يعني معناها الشارع كل ما لم يرد فيه نص بخصوصه فإنه يرجع فيه إلى العرف حتى يستقيم سنن المعاملات الناس ومصالحهم على سنن واحد ولا يقع الخلاف والتشاكس الذي يفسد ذات البين بين الناس، وهو والشريعة جاءت للم الشمل وإبعاد الناس من كل ما يفرق أصلا. نقرأ ما كتبه المصنف ونعلق تعليقات لطيفة على الكلام خاصة الأمثلة التي يأتي بها مما ذكرنا. يقول العرف هو ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل. وهو العادة بمعنى واحد عند الفقهاء، فقولهم هذا ثابت بالعرف والعادة لا يعني أن العادة عندهم غير العرف، لا يعني أن العادة عندهم غير العرف، وإنما هي نفسه، وإنما ذكرت في التأكيد لا التأسيس. يعني قد يفهم من خلال أن العطف يقتضي المغايرة في الأصل، إذا قلنا جرى به العرف والعادة بلغنا أن العرف غير العادة، لا، هذا مثل قول الشاعر في ألفا قولها كذبا ومينا، الكذب هو المين بعينه، لكن أحيانا لا يكون العطف للمغايرة وإنما للتأكيد. والعرف كما يتضح من تعريفه قد يكون قوليا أو عمليا، وقد يكون عاما أو خاصا. هناك العرف العام هو ما تعرف عليه العقلاء وكلهم عامة الناس، وهناك العرف الخاص بأهل بلد معين، فيصدر قول من أهل بلد معين حكم بلد خاص ولم يحكم. افترض مثلا في كلمة مثلا في منطقة معينة من مناطق تونس تعد طلاقا، وفي العاصمة مثلا لا تعد طلاقا، وجاءوا لقاضي، تنازع الزوجان لقاضي في العاصمة، فهنا لا يحكم بعرفه هو، بل ولا يحكم بالعرف العام حتى لو كانت الأمة كلها تقول، لكن هنا له صدر من رجل في بلد معين فيراعى فيه خصوص لغته هو التي يتخاطب بها. العرف فيه ما هو عام وفيه ما هو خاص، وفيه عرف عملي وفيه عرف قولي، وفيه باعتبار الصحة والفساد عرف صحيح وعرف فاسد. هناك عادات تخالف الشرع، هذا عرف ولكنه ليس الحق، وهناك عرف صحيح وهو ما شهد له الشرع باعتبار وهو ما وافق الشرع ولم يخالفه على الأقل. العرف العملي ما اعتاده الناس من أعمال كالبيع بالتعاطي، لو اعتاد الناس مثلا البيع بالمعاطاة، أن يعطيك هذا وتعطيني الثمن، هذا مكتوب عليه سعره، أضع الثمن وتأخذ دون أن نتكلم، فأنا أقول هذا ليس ببيعنا، ما قلت لك بعتك وأنت ما قلت لي اشتريت، وما تراوضنا ولا تماكسنا، قل لك لا. الشافعية مثلا عندهم بيع المعاطاة باطل، من الملامسة المنهية عنه، لكن هذا مرجوح، ولذلك محققه كالرافعي والنووي وجماعة منهم رجحوا مذهب جمهور أهل العلم، وهو أن بيع المعاطاة صحيح، لأن المعاطاة دالة على رضا من الطرفين، وجرى بها عرف الناس في بياعاتهم، فينبغي اعتمادها، وليست من الملامسة التي فيها غرض، يعطيها الثوب ويعطيها السلعة دون أن يقلبها، هذا يقلب السلعة ويعرف حقيقتها، غاية ما في الأمر أنه لن ينص باللفظ على البيع، ولكن إنما سكت عنه للعلم به، وليس هذا مكتوب عليه سعره، وأنا جئت بالسعر فأخذت الثمن وأنت تركتني، هذا بيع، هذا يسمى بيع المعاطاة، كالبيع بالتعاطي، وكتقسيم المهر إلى معجل ومؤجل. بعض البيئات ما يجري بها العرف أن المهر قسمان، قسم منه معجل وقسم منه مؤجل، هذا يعمل فيه بحكم العرف. لو مثلا جاء رجل وادعى مثلا أنه دعت عليه زوجته أنه أعطاها معجلها وأنه لم يعطيها المؤجل، هو قال لا أصلا ليس لك معجل، فيحتاج إلى بينة، لأن العرف هنا يشهد لهذا حتى يثبت هو أنه أعطاه لها، ويثبت أنها أسقطته عنه. نعم. ودخول الحمامات العامة، تعلمون أن من شروط البيع معرفة قدر المبيع، وهذا مر معنا في الكلام على الاستحسان، الاستحسان مبني على العرف، أن قدر المبيع لا بد من العلم به. لو دخل شخص حمام يغتسل كم يستهلك الماء، معروف قدره، متفاوت، بعض الناس ممكن يستهلك ماء يغتسل به أمه، وبعضهم يعني يأخذ القليل ويغتسل، فهل هذا الرجل دخل حمام عمومي هل ينعقد البيع؟ نقول نعم ينعقد البيع، لكن محمول على العرف، يجب أن لا يتجاوز الحد العادي، هناك حد أدنى وحد أعلى معروفا عامة الناس، هو اللي أصلا فتح صاحب المحل الدكان على أساس أنه يربح معه، لأنه يعرف أن الناس عادة تتراوح من كذا إلى كذا في الاقتصاد مثلا، فلا يجوز للإنسان أن يزيد على هذا. إذا كان بالمدة مثلا جرى العرف بمدة معينة لا يجوز، بعض الحمامات مثلا تكون بالمدة كالحمامات مثلا بخارية مثلا أحيانا، فينظر فيه المدة التي جرى بها العرف، ولو لم ينص في العقد على أنك تمكث قدر معين أو أنك تستهلك قدر معين من الماء. نفس الشيء بالنسبة لبعض الناس مثلا يؤجر بيت فيه ماء وكهرباء مثلا، ويكون ماء الكهرباء على حساب صاحب البيت مثلا، هل يجوز أم لا؟ قد بعض العلماء يقول لا يجوز، لأنه احتمال يستهلك خادم الكهرباء أكثر من الإيجار أصلا، واستعمل أجهزة تستهلك كثير. لا، أقول لا يجوز، لكن يجب أن لا يتجاوز العرف ما تعرف عليه الناس من أجهزة، فإذا زاد عليه يجب أن يضع عداد خاص حتى يعرف قدر استهلاكه أو يفسد البيع، لأن لا بد من تحديد قدر الماء. ودخول الحمامات العامة بدون تعيين مدة مكتبة ولا مقدار الماء المستهلك، واستصناع الأواني البيتية إن صح التعبير والأحذية، واعتبار تقديم الطعام للضيف إذن له بالتناول. جاءك ضيف وقدمت له الطعام ولم تقل له كل بالله، قدمت له الطعام، هل يجوز له أن يأكل مما ليس له؟ الطعام ليس له، الإذن العرفي جرى العرف لأن شخص جاءه ضيف وقدم له الطعام مبتسما وقدم له الطعام، إنه ما يريد أن يترك الطعام بدون أكله. ما يأتي واحد يقول لا حتى تقول لي كل، وإلا أنا لا يجوز لي أن أكل ما ليس لي، هذا ليس تحجير لما وسع فيه الشارع. لذلك من قواعدهم أن الإذن العرفي كالإذن اللهم، الإذن العرفي كالإذن اللهم. النوع الثاني من العرف، العرف القولي، وهو ما تعرف عليه الناس في بعض ألفاظهم بأن يريدوا بها معنى معينا غير المعنى الموضوع لها، يعني في وضع اللغة تطلق على شيء ويطلقونهم على شيء خاصة أو عامة منه، كتعارف إطلاق لفظ الولد على ذكر مثلا، يقول لك عندي ولدان أو خمسة أولاد، ويقصد الولد ذكر، بينما الولد تطلق على ذكر وعلى الأنثى، وإطلاق اسم اللحم مثلا على غير السمك، فإذا قال لحم لا يطلق هذا على السمك مثلا، وإطلاق اسم الدابة على ذوات الأربع من الحيوانات مع أنها له في أصل وضعه اسم لما يدب على ذكر. العرف بنوعيه العمل والقول قد يكون عاما، وقد إذا شاع وفشى في جميع البلاد الإسلامية وسرى، كالسيارة الآن تطلق في جميع البلدان هنا تونس أظن الكرهبة، بس الكرهبة عرف محلي والسيارة عرف وسار على عليها جميع الناس في هذه البلاد، والخاص ما شاع في قطن دون قطن وبين أرباب حرفة معينة أو صنعة معينة. أحيانا أصحاب الحرف والصنعات يكون لهم اصطلاح في لفظ معين، ويكون عند عامة الناس له إطلاق وفي اللغة له إطلاق عام. فمن العرف العملي الخاص في العراق مثلا، يعني الرجل العراقي عبد الكريم زيدان، تقسيم المهر إلى معجل ومؤجل، ويعطاه علاوة على المبيع إلى المشتري عند شرائه البرتقال في بعض مناطق محافظة دياد. ومن العرف القولي العام، يعني إذا اشترى منه يضع له تفاحة وتفاحتين زيادة، جرى به العرف، لو لم يعطيه لك لكان ظالما له، لأن أصلا هو عندما اشترى اشترى وفي الحسبان هذا الذي جرى به العرف. لو كتب الكيلو بكذا وجاء وأعطاه كيلو وما أعطاه تفاحة معهم هذا يكون لهذا غالب، لأن العرف جرى بهذا، فعندما اشترى الشخص اشترى وهو يعني كيلو زي التفاح. ومن العرف القوي العام إطلاق لفظ الدابة على ذوات الأربع ولا يطلقونها على الإنسان، وتعارفهم على استعمال لفظ الطلاق على إزالة الرابطة الزوجية. من العرف القوي الخاص الألفاظ التي اصطلح عليها العلوم وأصحاب الحرف والصناعات التي يريدون بها عند إطلاقها المعاني الاصطلاحية دون معينا، ينبغي أن يكون من نوع معين مثلا، كان يجب عليه أن يأتي بذلك النوع ولا يأتي بغيره. لا يحط الشاي مثلا، سمعت أن الشاي عندهم يكون قوي يعني عند البلدان. وكتعارف الناس في العراق على أن المهر المؤجل لا يستحق ولا يطالب به إلا بعد الفرقة بالطلاق أو الموت، لو جرى العرف بهذا مثلا أنه مؤجل، ولكن جرى العرف على أن هذا الأجل إلى الطلاق أو الموت لما أمكن المطالبة به قبل ذلك. قد يقال لكن الأجل هذا مجهول، قد يكون والعقود الأصل فيها يقال في البيع لا يجوز، أما في النكاح فهو ليس معاوضة محضة وإنما فيه شيء من المكارمة تختلف عن البيع، فلذلك يجوز فيه شيء من التساهل في قضية الأجل ما لا يجوز في البيع. طيب، العرف الفاسد ما كان مخالفا لنص الشارع أو يجلب ضررا أو يدفع مصلحته. يتعاوض الناس على استعمال العقود الاستقرار بالربا من المصارف. يقول لك جرى العرف على أن البلد هذا يأكل الربا كلهم، هذا لا يبيح الربا. اعتادوا على أن حفلات تكون فيها موسيقى وغناء ورقص، هذا إيش يعني؟ لو شخص تزوج قال لا لازم تأتي فرقة موسيقية، وفي العرف عندنا أن تأتي، يقول لا لا أتي به. يقول هذا معروف عرفا كالمشروط الشرط، نقول لا، لكن شرط إذا خالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يرد. هنا لا اعتبار العرف، إنما الاعتبار أما لو جرى العرف بشيء مباح أنه يقدمه الزوج مثلا، أو يقدمه أو يقدمه أهل الزوجة، أو يقدمه الجيران لجارهم أو غيره، لكان واجبا بمقتضى ذلك. ومن اعتياده الميسر كاليناصيب وسباق الخيل والورق والنرد وغير ذلك. وأراد بعضهم الاستدلال بقوله خذ العفو وأمر بالعرف على حجية العرف. بعضهم احتج بهذه الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأدب عن جاهل على أن العرف، ثم العرف هنا في هذه الآية أعم من العرف المراد، يشمل ما عرف بدليل شرعي وما عرف عند الناس، فلا يكون حجة مستقيمة على حجية العرف كأصل خاص. وعلى حجية وكونه دليل ولكن هذه الحجية ضعيفة، لأن العرف في الآية هو المعروف وما عرف حسنه ووجب فعله، وهو كل ما أمرت به الشريعة. واحتج البعض بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ولكن هذا الحديث ليس بحسن وإنما هو ضعيف مرفوع، وإن كان بعضهم حسنه موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه. وإذا قلنا إنه موقوف على ابن مسعود فيكون لعله يكون من مما له حكم الرفع لكونه لا يقال من رأي. ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن على حجم. وهذا الاستدلال ضعيف، فقد قال غير واحد من العلماء إنه موقوف على ابن مسعود، ودلالته تشير إلى حجية الإجماع للعرف، يعني لأن ما رآه المسلمون كلهم حسنا يكون من باب الإجماع. إلا إذا كان مستند الإجماع عرفا صحيحا فتكون دلالتها الأثر قاصرة على نوع من أنواع العرف لا على مطلق العرف. والحق أن العرف معتبر في الشرع ويصح ابتناء الأحكام عليه، وهو في الحقيقة ليس بدليل مستقل، ولكنه يرجع إلى أدلة الشريعة المعتبرة. والدليل على ما نقوله من وجوه عديدة، منها وجدنا الشارع الحكيم يراعي أعراف العرب الصالحة، من ذلك إقراره أنواع المتاجرات والمشاركات الصحيحة عندهم كالمضاربة والبيوع والإجارات الخالية من المفاسد. ووجدناه يستهني السلم لجريان عرف أهل المدينة به من عموم نهيه عن بيع الإنسان ما ليس عندهم. وهذا فيه نظر، الاستدلال هنا فيه نظر، لأن الاستهناء السلمي من بيع ما ليس عند الإنسان ليس لكونه جرى به العرف، وإنما لكونه تنبني عليه مصلحة الطرفين. شرحناها أكثر من مرة، قلنا العقد على موصوف بذمة، أعطيك مبلغ من المال وتلتزم لي في ذمتك سلعة بمواصفات معينة إلى أجل. المضاربة هي القراض، وهو أن أعطيك مالا لتعمل به تتاجر به على نسبة لك من الربح ولي، فإن ربحت كانت لك نسبة ولي نسبة نتفق عليها، وإن خسرت خسرت عملك وخسرت أنا جزءا من مالي، هذه هي المضاربة. نعم. لا، المفاوضة هي نوع من الشركة، والمضاربة أيضا نوع، لكن المفاوضة هي شركة في المال، وهذه شركة بين مالي وبدن، أنا آتي بجهدي وأنت تأتي بمالك، فأنا أضارب بمالك أضرب به في الأرض أبتغي من فضل الله، فإن وجدت شيئا من الربح كان بيننا بالنسبة التي اتفقنا عليها، وإن لم نربح خسرت جهدي وخسرت مالي. نعم، هذا كان من الأشياء المعمول بها في الجاهلية، كان العرب يعملون بها في الجاهلية، وحصلت لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصها، ولكن حصل في عهد عمر رضي الله عنه أن ابنه عبد الله كان في الشام، فبعث معه أبا موسى الأشعري رضي الله عنه مالا إلى عمر خليفة، وأذن له أن يتاجر به يأخذ به بضاعة على أنه إذا جاء المدينة يسدده لعمر. فعبد الله بن عمر سدد أخذ المال وصرفه في تجارة في الشام، ثم جاء المدينة وباع وأعطى لعمر رأس المال. فعندما أعطى رأس المال قال له عمر أخذ عمر المال والربح، قال له ما أعطاك إلا لأنك من أمير المؤمنين. فشكاه رفعه القاضي قالوا لا، بيني وبينك العدل، يعني لو أنه تلف لكان علي ضمانه، فأنا خاطرت وكذا الاسم. قالوا لا، ما أعطاك إلا لأنك من المؤمنين، وهذا ينبغي أن يرد لبيت المال كله. فلما جاء القاضي حكم القاضي، قال أن يجعل مضاربة، أن العدل يقتضي أن يجعل مضاربة، نزله منزلة المضارب، أنه كان مخاطرا، أنه أعطاه له مضاربة، فأخذ العرف بالمضاربة أن يعطيه الثلث والربع، فأعطى الثلث للعامل اللي هو ابن عمر، والثلثين لبيت المال، والنصف حسب ما جرى به عرفهم في المضاربة. هذه هي المضاربة، هذا أول مضاربة في الإسلام وقعت، مما أجمع العلماء عليها، ونقل عليها أجمع عليها ابن حزم وغيره. ولها عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرايا، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بمثله من التمر خرصا أي تخمينا، لتعارف مع هذا النوع من البيع وحاجتهم إليه. فدلت هذه التصرفات من الشارع الحكيم على رعاية العرف الصالح الذي استقرت عليه معاملات الناس. أما العرف الفاسد فقد رأيناه لا يرعاه، بل يأتي عليه بالإبطال والإلغاء، كما فعل في التبني وهو من عادات الجاهلية، وكما فعل في عدم توريد من النساء إذ ألغاه وجعل النساء نصيبا مفروضا من الميراث. هذا الدليل الأول، وهو فيه شيء من النظر. ثانيا، إن العرف في حقيقته يرجع إلى دليل من أدلة الشرع معتبرة كالإجماع أو المصلحة المرسلة أو الذرائع، ودائما يرجع لأصل. هذه العرف الراجع إلى الإجماع الاستثناء ودخول الحمامات. حمامات ما نقصد اللي عندكم هنا مديد حمام، أقصد هذه العرف الراجع إلى الإجماع الاستثناء ودخول الحمامات، فقد جرى العرف بهما بلا إنكار، فيكون من قبيل الإجماع، والإجماع معتبر. ومن العرف ما يرجع إلى المصلحة المرسلة، لأن العرف له سلطان على النفوس، فمراعاته من باب التسهيل عليهم ورفع الحرج عنهم، ما دام العرف صالحا لا فاسدا، كما أن في تحويلهم عن العرف مشقة وحرجا، والحرج مرفوع لأنه مفسدة. وقد أشار إلى هذا المعنى السرخسي أو السرخسي في مبسوطه، يقول لأن الثابت في العرف ثابت بدليل شرعي، ولأن في النزوع عن العادة الظاهرة حرجا بيننا. ثالثا، احتجاج الفقهاء بالعرف في مختلف العصور واعتبارهم إياه في اجتهادهم دليل على صحة اعتباره، لأن عملهم به ينزل منزلة الإجماع السكوتي فضلا عن تصريح بعضهم به وسكوت الآخرين عنه، فيكون اعتباره ثابتا بالإجماع. شروط اعتبار العرف لبناء الأحكام عليه. يشترط في العرف لبناء الأحكام عليه ما يأتي. أولا، أن لا يكون مخالفا للنص، بأن يكون عرفا صحيحا، كما في الأمثلة التي ضربناها العرف الصالح. ومثله أيضا تعارف الناس على أن الوديعة مأذون بتسليم الوديعة إلى من جرت العادة بجواز التسليم إليه، كزوجة المودع وأولاده وخادمه. هذا مثلا، لو أن شخصا مثلا أودع شخصا وديعة، وجرى العرف أن هذا الشخص أنه إذا جاءه ولده، افترض أن شخص أودع مفاتيح بيته الذي يسكنه لشخص لجاره، ما جاءت زوجته من السفر كانت مسافرة وطلبت مفاتيح الدار مثلا، قلنا لا أعطيها إلا لصاحب الدار مثلا، والعرف جرى أنها تعطى له، لأن أنه ما أودعه إلا لأنه ليس هناك ساكن من ساكن في الدار. العرف هنا يعمل به. فلو أن صاحب الدار جاء وقال له قد فسد علي الشيء وقد أودعتك المفاتيح، لا يصح أن قل له جرى العرف بأن مثل هذا الشخص، مثل هؤلاء إذا أعطاه الشخص المفاتيح لا يكون ضامنا. أما لو مثلا مفتاح دكانه الذي فيه نقوده مثلا جاءت الزوجة تريده أعطاه لها هنا وحصلت إتلاف، هنا يضمن، لأن لم يجه العرف أن مثل هذا من خصوصياته التي لا يعطيها لولده ولا لخادمه ولا لأحد. ومثله وقف المنقول، وقد تقدم معنا باب الاستحسان أيضا، والشروط المقترنة بالعقود التي يقضي بها العرف الصحيح. فإن كان مخالفا للنص فلا عبرة به، كالتعامل بالربا وإدارة الخمر في الولائم، كشف العورات، فهذا ونحوه غير معتبر إلى حدا. والمقصود بالعرف المخالف للنص ما كان مخالفا له من كل وجه، بحيث يترتب على الأخذ به إبطال العمل بالنص بالكلية، كما في الأمثلة التي ضربناها. أما إذا لم يكن بهذه الكيفية فلا يعد مخالفا للنص، لأنه في هذه الحالة يخصص به، يحمل على حالة خاصة ويبقى النص فيما سوى هذا يخصص، وهذا هو التخصيص بالعرف. وقد مر معنا منه مثال في تخصيص العموم بالعرف المقارن للخطاب. ويعمل بالنص فيما عدا ما قضى به العرف، كما في العقد الاستصناعي فهو في الحقة بيع معدوم، وبيع المعدوم في الشريعة لا يجوز، ولكن جاز الاستصناع لتعامل الناس بدون إنكار فيعمل به العرف ويمنع ما عداه أخذا بقاعدة بيع المعدوم لا يجوز. الواقع أن سبب جوازه ما تقدم منه المصلحة المرسلة ومن الاستحسان، وليس لأنه جرى به العرف، ولكن لما يترتب عليه المصالح لا تعارضها مفاسد راجحة. ثانيا، أن يكون مضطردا وغالبا، ومعنى الاضطراد أن تكون العادة كلية، معنى أنها لا تتخلف، وقد يعبر عنها بالعموم عادة عامة. أن يكون العرف مستفيضا شائعا بين أهله، معروفا عندهم، معمولا به من قبلهم. ومعنى الغلبة أن تكون أكثرية، بمعنى أنها لا تتخلف إلا قليلا. والغلبة أو الاضطراد إنما يعتبران إذا وجد عند أهل العرف لا في الكتب الفقهية لاحتمال تغيرها. مثال، شخص مثلا رأى أن من عنده 40 أوقية، أن من عنده 5 أواق من الفضة تجب عليه الزكاة، وحمل الأوقية على، ووجد أن العملة الموريتانية مثلا تسمى أوقية، فوجد شخص عنده 5 أوقية وقال له عليك الزكاة. هذا لم يرى العرف. 5 أوقية تعرفوا كم؟ يعني نصف دوره تقريبا عندكم. كل واحد عنده 5 مليمات أو مليمين ونص يقول عليك الزكاة، لأن الأوقية عندك 5 أواق، صح؟ الوقية في عرف الشرع شيء، ولذلك من يقرأ كتب الفقه مهلا إذا الوقية مرة اصطلاح، يقول لك مهلا في المغرب مهلا، يقول لك في بعض الفقهاء مهلا يقول لك مهلا النصاب عندنا 100 أوقية، كيف يقول هذا يخالف الشريعة؟ الشريعة تقول لك لا، الوقية في عرفهم هي مقدار غير المقدار الشرعي. نفس الشيء الآن، الأوقية الآن في أوقية الفضة الآن هي تقريبا 25 جرام هنا أظن، هكذا 30 جرام، هذا في عرف الناس الآن يعني. بينما الأوقية في القديم كانت 5 أواق بمعنى 200 درهم، 200 درهم من الفضة تقابل ب 20 دينار من الذهب، يعني كانت 600 جرام، 5 أواق كانت 600 جرام يعني فضة، 600 جرام يعني 120 جرام يعني. هذا في العرف الشرعي. فإذا لم نراعي الأعراف أنه كان قد نجب على الناس ما لا يجب عليهم، وقد نحرم عليهم ما أباح الله سبحانه وتعالى بسبب عدم مراعاة الأعراف، أو العرف، أو نقرأ كتاب فقه هنا فيه كلام ونحمله على عرفنا نحن، كمن يقرأ في القرآن مثلا جاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأرسلوا، إذا حمل السيارة هنا يعني على هذا يكون هذا فيه إشحاف يعني بالنص القرآني، لأن السيارة في عرفنا شيء و... هذا معنى قوله وما يرد فيها من شروط على يحمل ما يرد فيها من شروط واصطلاحات على عرف المتصرفين الذين كان موجودا في زمانهم، يعني عرف الشخص ذلك الزمان الذي صار فيه الكلام، ولا يحمل على عرف الناس إذا تغير، لا على عرف حادث بعدهم. فلو وقف شخص غلة، غلة هنا ليس المقصود بها الفاكهة، عرفكم في الغلة هو الفاكهة، لا، غلة بمعنى ضيعة، يعني بمعنى شيء له قيم، له بستان أو عقار، شيء له دخل يعني له ريع. وله لو وقف شخص غلة عقاره يعني دخل العقار على العلماء أو على طلبة العلم مثلا، وكان العرف القائم وقت الوقف يصرف معنى العلماء إلى من له خبرة في الدين دون شرط آخر، وهذا المقصود بطلبة العلم، طلبة علم الدين، فإن غلة الوقف تصرف إلى هؤلاء العلماء دون اشتراط حصول الشهادة. هذا يعني ما يقول لا أعطيها إلا لمن عنده الشهادة من تخرج من الزيتونة مثلا، ولا من جامعة الإسلامية، ولا جامعة ولا الصربون وكذا، لا، وهي يكون عالي أو حتى باب حديث. يكون عالم ولو لم يكن له شهادة، شهادة من هذه الشهادات الأكاديمية، لأن العرف العلم الذي اشترطه الواقف يراعي حصول هذا العلم فقط، لا ينظر فقط إلى الشهادة وإلى ألقاب حدثت بعد ذلك. إذا صار عرف الطارئ يستلزم الشهادة كما يصرف إلى طلبة العلم الدين دون غيرهم، وإن كان عرف الطارئ يعنيهم وغيرهم. رابعا، أن لا يوجد قول عمل يفيد عكس مضمونه، كما إذا كان العرف في السوق تقسيط الثمن واتفق العاقدان صراحة على الأداء، أو كان العرف أن مصارف التصدير على المشتري واتفق على أن تكون على البائع مهلا، أو كان العرف أن مصارف تسجيل العقار في الطابور لعلها المشتري واتفق الطرفان على جعلها على البائع. والقاعدة هنا ما يثبت بالعرف بدون ذكر لا يثبت إذا نص على خلاف، يعني العرف إذا لم يصادم معاصر آخر إذا نص على خلاف. امرأة مهلا اشترط على الزوج لا يتزوج عليها، جاء العرف بذلك، ولو لم تنص عليه بالعقد يكون هذا العرف بمنزلة المرفوع. لكن لو اشترط عليها أنه سيتزوج عليها أو على أنه أن تسقط هذا الشرط، في خلاف بين أهل العلم، أكثر العلم على اعتباره. لكن لو افترضنا أنه الرجل اشترط قال أنا لا أقبل هذا الشرط، فلا يمكن أن تستدل هي بالعرف، لأن العرف هنا عرضه ما هو أقوى. العرف مرجع لتطبيق الأحكام، يعتبر العرف أيضا مرجعا لتطبيق الأحكام على الحوادث والوقائع الجزئية. من ذلك أن العدالة شرط لقبول الشهادة، استدلالا بقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. والعدالة عند الفقهاء ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، فما يخل بالمروءة يعتبر قادحا في العدالة، وما يخل بها يختلف باختلاف الزمان والمكان. مثلا عندنا لو أن شخصا من العلماء جلس في مطعم مثلا واشترى وجبة من الطعام الحلال لكان هذا من أكبر قوادح المروءة. وعندكم عادي جدا أن واحد يجلس في المطعم ويأكل قهوة، نعم حاجة. عندكم عاد الواحد يأكل ساندويتش في الطريق، عندنا أصحاب الهيئة يعني أي شخص منسوب لدينه ومروءة لا يمكن أن يفعل هذا الشيء. فهذا يعني لو شخص مثلا رأى تونسيا في موريتانيا يأكل في الشارع لا يجوز له أن يقدح في مروءته بها، ولو رأى شخص موريتاني يأكل هنا في المطعم لما حل له أن يقدح فيه بها، فهمت؟ لأن العرفة لا، لأن العرف عندكم ومن ذلك ما ذكره الشاطبي الذي يقول مثل كشف الرأس. الآن كشف الرأس مثلا لواحد من طالب علم أو عالم في السعودية، كشف الرأس كان امرأة كشفت رأسها، ورجل شيخ ورجل، لكن إذا كشف رأسه يعني يمكن عليه كما يمكن على المرأة إذا كشفت رأسها، كيف الشيخ يكشف هذا؟ ونحن عندنا شمال إفريقيا عادي جدا، وأنا تروني حاسرا الآن، لو كنت في المشرق لما استطعت أن أفعله لأن هذا يقدح في المرور. أما أنا واخذ راحتي لأني في تونس وموريتانيا كمان. صحيح، فهو لذوي المروءة قبيح في البلاد المشرقية وغير قبيح في البلاد المغربية. الحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك، فيكون عند أهل المشرق قادحا في العدالة وعند أهل المغرب غير قادح. نفس الشيء الشعر مهني، طالة الشعر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت جرى بها عرفهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طال شعره وظفر شعره كما ظفره مجتمعه. إذا جاء شخص مجتمع العادة فيه تقصير الشعر وأطال شعره يكون في هذا لا ليش فسخ؟ لا ما نقول فسخ، يعني يكون فيها شهرة، يعني يكون فيها نقول فسخ لا. لكن عادة الفساق إذا كان عادة الفساق أن يفعله، ولذلك ابن عبد البر مثلا في التمهيد قال ولا يفعله هذا عندنا إلا الجند، إلا الفسقة والجند والعامة، وعبارة قريبة من هذا. فبينما في مجتمعات مثلا نفترض مثلا واحد في أفغانستان ولا في الشيشان في الشهاب، هذا من عادة المجاهدين يطال الشعر، واحد يطيل شعره براح. أما هنا واحد في العاصمة ويطيل شعره هذا خالف حد عرفه، وبالتالي هذا يعني يقدح هذه ينبغي الإنسان ينتبه لمثل هذه الأمور. ملابس ما لم تخالف الشرع، يعني لو كان عادتهم أن يلبسوا الضيق مثلا، النساء تلبس الضيق مثلا، عرف غالب على النساء مثلا، فهذا العرف لا يجوز متابعته. لكن لو عندهم زي معين وهذا زي شرعي يعني يستر الستر الشرعي، فمراعاته أولى من مراعاة زي آخر وافد ربما يكون إيه معناها ليس فيها إشكال عندهم. نعم نعم. وين وصلنا؟ وكذلك عند تطبيق الحكم الوارد في النص القرآني وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، كيف ما هل هناك مبلغ ثابت يجب على القاضي أن يحكم به لكل امرأة؟ لا، يرجع إلى العرف لتقدير النفقة لأن النص لم يبين مقدارها. قال الإمام الجصاص في كتاب أحكام القرآن ما نصه: فإذا اشتطت المرأة وطلبت من النفقة أكثر من المعتاد لمثلها لم تعطى، وكذلك إن قصر الزوج عن مقدار نفقة مثلها في العرف والعادة لم يحل ذلك ويجبر على نفقته. نفترض رجل له زوجتان، إحداهما في حي النصر والأخرى في مثلا مدنين مثلا، فيجب عليه إسكان هذه بإيجار مبلغ كبير ويؤجر بتلك بيت آخر يليق بها، ويكون عادلا في الحالتين لأن العرف يقتضي أن تلك تسكن في ما يسكن فيه مثلها وهذه تسكن في ما يسكن فيه. ليس هناك انتقل الى مكان العاصمه، هل يلزمه ان يوقف عليه؟ لا، يلزمها اذا تزوج معها على اساس معين فذلك الاساس هو المعتبر، ما لم يكن حاله هو يقتضي خلاف ذلك. افترضنا هو من الاغنياء ومن السعه ويقدح في مروءتها هي انها تكون اذا فعل اذا حط جعلها في هذا المكان يكون هذا فيه ازراء بها وفيه عند الناس وفي عرف الناس، هنا يجب عليه ان يرفعها. أما إذا كان عاجزا وهو تزوج معها أصلا وهي فقيرة وهو فقير ف... لا يجب عليه إلا إذا كان يقدح كما قلنا في مروءتها هي أن تسكن في هذا الأمر. تغير الأحكام بتغير الأزمان. الأحكام المبنية على العرف والعادة تتغير إذا تغيرت العادة، وهذا هو المقصود من قول الفقهاء: لا يمكن تغير الأحكام بتغير الأزمان. وفي هذا يقول الإمام شهاب الدين القرافي: إن الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت وتبطل معها إذا بطلت، كالنقود في المعاملات والعيوب في الأعواض في البياعات ونحو ذلك. فلو تغيرت العادة في النقد والسكة إلى سكة أخرى لحمل الثمن في البيع على السكة التي تشددت العادة بها دون ما قبلها. وكذلك إذا كان الشيء عيبا في الثياب في عاد، افترض شخص في فرنسا مثلا اشترى من شخص سلعة مقومة مثلا بالفرنك الفرنسي وتغير صارت أوروبا كلها يورو مثلا، انتقل هنا إلى التقييم بالعملة الجديدة التي جرى بها. هي تغيرت العادة وصار ذلك المكروه محبوبا موجبا لزيادة الثمن لم ترد به، وبهذا القانون يعني بهذا النمط وبهذا الأسلوب تعتبر جميع الأحكام المترتبة على العوائد، وهو تحقيق مجمع عليه بين العلماء. وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على طول الأيام، فمهما تجدد العرف فاعتبره ومهما سقط فأسقطه. انتهى كلام القرافي. طبعا القانون هنا إذا قلنا القرافي كلامه لا ينبغي أن يفهم القانون ما نطلق عليه نحن القانون، يعني القانون معناها الأمر المضطرد في عرفهم، في عرف استعمالهم هو القاعدة المضطردة. وعلى هذا الأساس اختلفت الأحكام، من ذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة من الاكتفاء بالعدالة الظاهرة، فلم يشترط تزكية الشهود فيما عدا الحدود والقصاص لغلبة الصلاح على الناس وتعاملهم بالصدق، ولكن في زمان أبي يوسف ومحمد كفر الكذب فصار في الأخذ بظاهر العدالة مفسدة وضياع الحقوق، فقال بلزوم تزكية الشهود. وقال الفقهاء عن هذا الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه إنه اختلاف عصر وزمان لاختلاف حجة وبرهان. هذا النوع من الاختلاف إذا قرأته في كتب المالكية ستجدون أنهم يسمونه خلاف في شهادة. خلاف يقول لك هذا خلاف في شهادة، معنى هم ليس مختلفين في الأصل ولكن تغير الظرف وتغير التقييم والتكييف وتغير. خلاف في شهادة، هذا شهد واقعا معينا فأفتى المقتضى، وهذا شهد واقعا معينا فأفتى المقتضى. ومثله أيضا سقوط خيار الرؤية برؤية ظاهر البيت وبعض حجره، وهذا ما أفتى به أئمة الحنفية، لأن الحجرة كانت تبنى على نمط واحد، ولكن لما تغيرت عادة الناس في بناء كانت عادتهم أن يكون الطوب من نفس النوعية وأن يكون نفس الأحجام، فإذا رأى جزءا منه كأنه رأى الجميع. الآن يتغير، صار الأشكال مختلفة، حتى نوعية الطوب مختلفة ونوعية الجودة مختلفة، فيلزم أن يرى الجميع. أفتى متأخرون بعدم سقوط خيار رؤية إلا برؤية جميع حجر البيت. ومنه أيضا أخذ الأجرة على تعليم القرآن على ما أفتى به متأخر الفقهاء، لأن العادة قد تبدلت، إذ كان الأمر في السابق تخصيص العطاء لهؤلاء المعلمين البيت المال، فلما انقطع أفتى المتأخرون بجواز أخذ الأجرة لئلا يفجر القرآن ويندرس. ومثله أن صلى فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقف، وهذه كانت غالب أقواته في المدينة، فإذا تبدلت الأقوات أعطي الصاع من الأقوات الجديدة. نعم. شيخ الآن القوانين التي تتخالف مع الشرع وقبول العرف، القوانين التي لا تخالف الشرع، يعني لو تعرف الناس على أنهم يحكموا في هذه المسألة وليس فيها حكم شرعي على كذا وجرى به عامتهم، نعم. قوانين المرور مثلا، هذه أعراف معتبرة في الشرع، طبعا لا أقصد أنهم اعتبروا كل بمعنى واحد خطأ الإشارة يلزم عليه مبلغ معين، لا أقصد بشكل عام تقنين الموضوع مشروع. وهذا التغير في الأحكام لا يتناول للأحكام المبنية على العرف كما قلنا، فلا يتناول الأحكام القطعية التي جاءت بها الشريعة، كما أن هذا التغير لا يعد نسخا للشريعة بل هو فهم للشريعة، لأن الحكم باقي وإنما لم تتوافر له شروط التطبيق فطبق غيره. نوضح أن العادة إذا تغيرت فمعنى ذلك أن حالة جديدة قد طرأت تستلزم تطبيق حكم آخر، أو أن الحكم الأصلي باق ولكن تغير العادة استلزم توافر شروط معينة لتطبيقه، فالشرط في الشهود العدالة، والعدالة الظاهرة كانت كافية لتحققها، فلما كثر الكذب استلزم هذا الشرط التزكية. وبهذا يقول الشاطبي معنى الاختلاف أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها. سبحانك اللهم وبحمدك. من يحد العرف من بلد ما كتونس مثلا، هل هم علماؤنا على قلتهم أم يستطيع الإنسان وحده أن يقول هذا عرف وليس بعرف؟ العلماء إنما يحدون العرف فيما يتعلق بالمسائل العلمية. عرف العلماء شيء في المصطلحات العلمية، أما العامة كلام العامة إذا كان عام يتكلم كلام فينظر إلى عرف العامة لا ينظر إلى عرف العلماء. عرف دائما الشخص المتكلم. في نصوص القرآن والسنة إذا وردت كلمة المعروف هل تعني دائما بالعرف أم قد تعني الحسنى؟ أشرنا إلى أنها تعني العرف أحيانا بمفهومه هذا، وقد تعني ما هو معروف معنى ما هو خير، كما مرة نأخذ العرف أي كل ما دل الشرع على اعتباره سواء كان منصوصا أو غير منصوص. سمعت أن بعض علماء الزيتون في هذا القرن قالوا إن سب الله تعالى وسب الدين قد شاع في مجتمع تونس عندما يغضب الرجل دون أن يقصد السب في الحقيقة، ولكن هو نوع من التعبير عن الغضب، وعليه فلا يحكم تلقائيا بكفر كل من سب الله والدين من هذا المجتمع، فهل يحول من هذا العرف الفاسد الحكم الشرعي بسب الله والدين من غير قصد؟ طبعا قلنا أن العرف إذا خالف الشرع يلغى، وهذا يخالف الشرع يعني بل يخالف أصل التوحيد وما أجمع عليه من ذلك، فلا يعذر أحد بسب الله ولا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان تونسيا. هناك عادة يعني ما هي مدة الإنفاق على المرأة المطلقة؟ مدة الإنفاق على المرأة المطلقة هي مدة عدتها، فإن كانت صغيرة 3 أشهر لم تحب، وإن كانت كبيرة يائسا فلا تشهر، وإن كانت حاملا حتى يضع حملها، وإن كانت حائلا بمعنى غير حامل وغير صغيرة وغير يائس فأن تحيض ثلاث حيض، يعني ثلاث أطهار أو ثلاث حيض على خلاف القراءة المعروف. أما إلا إذا كانت لها أولاد فهذه يعني له منها ولد فتوصل النفقة على الأولاد، لكن ليس هنا النفقة هنا لم تعد عليها هي. إذا كانت مرضع توصل عليها النفقة مدة الرضاعة، لكن بسبب الرضاعة ليست نفقة خاصة بها بسبب الرضاعة. أما هذه النفقة التي تفرض على الزوج مدة الحياة فهذه لا أعرفها في الشرع. هناك شخص مصاب في رجله بحساسية يضر بها الماء ولا يستطيع لبس الجوارب، هل يجوز مسح الرجلين بالماء لا غسلهما؟ إذا كان غسلهما يضر فيمسح عليهما، يضع عليهما شيئا يمسح عليه، يلبس جوارب أو حتى يضع عليهما شيئا. كيف لا يستطيع لبس الجوارب؟ يضره لبس الجوارب يعني؟ يضع عليه يضع الجورب ويمسح فوقه مما ينزعه، يعني كانه جبيرة يعني. ينتقل التيمم إذا كان لا يستطيع هذا، ينتقل التيمم. إذا كان لا يستطيع أن يضع جبيرة يمسح عليها ينتقل التيمم، أنها مريض ينتقل. هل تعد الغرامة التي يحددها اليوم القضاء من العرف الفاسد؟ وإن حكم بها فهل تؤخذ؟ وإن أخذت هل تعد حلالا أم تترك؟ ولا تؤخذ أصلا باعتبار أن أغلبية القضايا في بلادنا تحكم بغرامات باعتبار أن المحكوم له بالغرامة قد يكون مظلوما. هذه مسألة لا يستطيع الإجابة عليها لأنها متفاوتة حسب العقوبات. العقوبة بالمال مختلف فيها، والمالكية يجوزون العقوبة بالمال بعض القضايا ليست كل القضايا، بحسب الشخص هل كل حالة يحكم عليها، كل حالة ينظر فيها. إذا كان الشخص مظلوما طبعا لا يجوز، إذا كان الشخص ظالما ينظر هل هذه الحالة من الظلم مما يباح فيه التعزير بالمال، ثم هل هذا المال هو القدر المناسب لهذه العقوبة أم هناك ظلم في القدر فيباح في القدر ويحرم فيما عداه. فهذه متفاوتة بحسب الأشخاص، لا يمكن الحكم فيها حكما مضطربا. هل إخراج زكاة الفطر مالا عوض الطعام جائز مع العلم أنه أصبح في العرف؟ دفع العوض في الزكاة سواء كان زكاة مال أو زكاة الفطر اختلف فيها العلم، فذهب الإمام أبو حنيفة ومعه جماعة من الحديث من الإمام البخاري رحمه الله إلى جوازه، ورجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المحققين من المعاصرين أيضا رجحه منه الشيخ الألباني رحمه الله، وجمهور أهل العلم على عدم مشروعيته نظرا لأن الزكاة عبادة وليست عادة فلا يجعلون فيها. والأظهر الله أعلم هو جوازه في هذه الحالة، إذا كان إعطاء الطعام القمح والشعير والتمر يوم العيد لا يحقق الغرض الشرعي من سد خلة الفقراء في ذلك اليوم وتحققه دفع العوض، فلعل الأظهر الله أعلم جوازها في هذه الحالة. لكن ينبغي الإنسان لا يفعلها إلا عنده ما يضيق عليه السبل، ولا يكون لا يغلب على ظنه أنه إذا أعطى تلك المواد سوف تستخدم. وأنا أتوقع أنه لو أعطى أغلب قوت هذه البلد لاستخدمه فحقق المقصود الشرعي وحقق حديث النبوي الشريف. هل نعول هل نقول أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا أم عباد الله؟ أحب عباد الله مضاف إليه ما قبله ومجره. هل يجوز التعامل مع بنك الزيتونة؟ هذا صاحب السؤال ممكن أن يأتينا بعقد ونحكم على العقد، أما إطلاق هكذا. هل تعتبر العادات المباحة المتعارف عليها قرضا يجب القيام به كإقامة حفل بعد استيفاء شروط عقد النكاح؟ وما حكم مخالفة العرف الصحيح؟ هذا إذا جرت العادة أن إقامة حفل مثلا ليس فيه تبذير وليس فيه إشحاف، إذا كان فيه إشحاف أو تبذير أو ضرر قد يؤدي إلى مفاسد، منها أن كثير من الشباب يعزل عن الزواج بسبب تكاليفه والباهظة وكذا، فهذه عادة فاسدة تخالف الشرع. أما إذا كان عادة أن يفعل شيء بسيط يعني كما بعض الطلبة مثلا جرت عادتهم أنه عند مناقشة الرسالة يأتي ببعض الحلويات لا يكلف شيئا مثلا، هذا إذا كان هذه هي العادة للزواج فلا بأس، بل قد يجب إذا كان عدم فعله لها يجر معرة على البنت مثلا أو أو كذا أو كذا، أو يضر يحط من مقامها أو قدرها عند صواحبها وعند أهلها وعند الناس. أما إذا كان لا يؤثر شيء فيكون مستحبا على الأقل. وإذا كانت فيه تكلفة وفيه مشقة وضرر قد يؤدي إلى مفاسد منها مما أشرنا إليه فيكون عرفا فاسدا يخالف الشرع ولا اعتبار. ما حكم مخالفة العرف؟ الصحيح يختلف، أحيانا يكون واجب كما قلنا، أحيانا يكون مندوب فقط. رجل مريض نزيل مستشفى يلبس حفاضات، حضرة الصلاة لم يستطع تبديلها، كيف يصلي كما هو بالحفاضة؟ مريض لا يستطيع الوضوء ولا التيمم، كيف يصلي؟ يصلي كما هو، يصلي كما هو ولا يجب عليه القضاء. وقيل يجب عليه القضاء، وقيل لا يصلي يسقط عنه الصلاة، وقيل أربعة أقوال، ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة أقوال يحكين مذهبا، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك ويشهب ويقضي وأصبغ ويقضي والأداء ليشهب. والأرجح أنه يصلي كما هو ولا يلزمه قضاء، لقول الله تعالى ووضع المثل المالكي والشافعي. هل القوانين المعمول بها في الدول هي من باب العرف إذا لم تخالف الشرع؟ نعم إذا لم تخالف الشرع، أما إذا خالفت الشرع فهي ليست من العرف المعتبر شرعا. عند كراء بيتي يطلب المالك شهرا زائدا اجتمع عندنا بالضمان، هو عندنا عرف، سمعت من علماء من يقول لا يجوز، يجوز، لكن يجب على صاحب الدار رده إذا لم يستفد، إذا لم يستغل الإنسان هذا يرد إلا هو يريد، هو كأنه رهن، إذا حصل شيء من التقصير، لأن جاء العرف أن كثير من المؤجرين يتلفون بعض الأشياء التي تلزمهم، جاء العرف أنها شخص يأخذ هذا حتى يتثبت، حتى إذا أراد هذا الشخص أن لا يعوضه كان عنده ما يعوضه به هذا. لكن بعض أصحاب الدور إذا يقبضه ويدعي شيء من الفساد في البيت لم يحصل، وهذا أيضا حرام. هل يشترط أن يكون المفتي من أهل البلد لأنه أعلم بأعراف الناس؟ يستحب أن يكون من أهل البلد، ويجب أن يكون عارفا بأعراف أهل البلد، سواء عرفها عن طريق العلم بها أو عن طريق السؤال عنها، ولا يجوز له أن يفتي لمسألة قد تنبني على عرف قولي أو عملي إلا بعد أن يعرف عرف أهل البلد. سبحانك اللهم وبحمدك، إذا كانت الأسئلة انتهت فننتهي، نحن لا نلتزم بالوقت، إذا جاء العرف أننا ننتهي قبله